تفسير سورة المطففين. قال القرطبي: وهي مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل، ومدنية في قول الحسن وعكرمة. وقال مقاتل أيضا: هي أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس: وقتادة هي مدنية إلا ثمانية آيات من قوله إن الذين أجرموا إلى آخرها. وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة. وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة المطففين بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن الدريس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر ما نزل بمكة سورة المطففين. وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الشعب قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الآيات. قوله ويل للمطففين: ويل مبتدأ، وسوغ الابتداء به كونه دعاء، ولو نصب لجاز. قال مكي: والمختار في ويل وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع، ويجوز النصب، فإذا كان مضافا أو معرفا كان الاختيار فيه النصب، نحو قوله: ويلكم لا تفتروا. وللمطففين خبره، والمطفف المنقص، وحقيقته الأخذ في الكيل أو الوزن شيئا طفيفا، أي نزرا حقيرا. قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفف وهو القليل، فالمطفف على مصدقة داخل تحت حكمه منضما إليه، أي مصدقا وهاديا وواعظا للمتقين. قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه، فإنه قبل البعثة المحمدية حق، وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الناسخ لكل الكتب المنزلة. وقرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل من يحكم على أن اللام لام كي، وقرأ الباقون بالجزم على أن اللام للأمر، فعلى القراءة الأولى تكون اللام متعلقة بقوله: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. وعلى القراءة الثانية هو كلام مستأنف. قال مكي: والاختيار الجزم، لأن الجماعة عليه، ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل. وقال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان، لأن الله سبحانه لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه. قوله: وأنزلنا إليك الكتاب، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن، والتعريف للعهد، وبالحق متعلق بمحذوف وقع حالا، أي متلبسا بالحق. وقيل هو حال من فاعل أنزلنا، وقيل من ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ومصدقا لما بين يديه حال من الكتاب. والتعريف في الكتاب أعني قوله: مصدقا لما بين يديه من الكتاب للجنس، أي أنزلنا إليك يا محمد القرآن حال كونه متلبسا بالحق، وحال كونه مصدقا لما بين يديه من كتب الله المنزلة، لكونه مشتملا على الدعوة إلى الله والأمر بالخير والنهي عن الشر، كما اشتمل عليه قوله: ومهيمنا عليه، عطف على مصدقه. والضمير في عليه عائد إلى الكتاب الذي صدقه القرآن وهيمن عليه، والمهيمن الرقيب، وقيل الغالب المرتفع، وقيل الشاهد، وقيل الحافظ، وقيل المؤتمن. قال المبرد: أصله مؤيمن، أبدل من الهمزة هاء، كما قيل في أرقت الماء هرقت، وبه قال الزجاج وأبو علي الفارسي. وقال الجوهري: هو من أمن غيره من الخوف، وأصله أأمن، فهو مؤامن بهمزتين قلبت الثانية ياء كراهة لاجتماعهما، فصار مؤيمن، ثم صيرت الأولى هاء، كما قالوا: هراق الماء وأراقه. يقال هيمن على الشيء يهيمن، إذا كان له حافظ فهو له مهيمن، كذا عن أبي عبيد. وقال مجاهد وابن محيصين مهيمنا عليه بفتح الميم، أي هيمن عليه الله سبحانه وتعالى. والمعنى على قراءة الجمهور أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المنزلة ومقررا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه منها، ورقيبا عليها، وحافظا لما فيها من أصول الشرائع، وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو متروك. قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي بما أنزله إليك في القرآن لاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليه، ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء أهل الملل السابقة. وقوله عما جاءك من الحق متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لا تعدل أو لا تنحرف. عما جاءك من الحق متبع لأهوائهم، وقيل متعلق بمحذوف، أي لا تتبع أهواءهم عادلا أو منحرفا عن الحق. وفيه النهي له صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهوية أهل الكتاب ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليه، فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم، وإن كان باطلا منسوخا أو محرفا عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء، كما وقع في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله. قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرعة والشريعة في الأصل الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء، ثم استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين، والمنهاج الطريقة الواضحة البينة. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الشريعة ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر. ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله والقرآن لأهله، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن. وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. قال ابن الأعرابي وابن قتيبة والأزهري الحول اسم بمعنى التحول يقوم مقام المصدر. وقال أبو عبيدة والفراء إن الحول التحويل. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتركنا بعضهم الآية قال الجن والإنس يموج بعضهم في بعض. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله لا يستطيع يعقلون سمع قال لا يعقلون سمع. وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر عن علي أنه قرأ أفحسب الذين كفروا، قال أبو عبيدة بجزم السين وضم الباء. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاق والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه من طريق مصعب بن سعد قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية، قال لا هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم صححه وابن مردويه عن مصعب قال قلت لأبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الحرورية هم، قال لا ولكنهم أصحاب الصوامع، والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي حميصة عبد الله بن قيس قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري. وأخرج ابن مردويه عن أبي الطفيل قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله ابن الكواء فقال هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال فجرت قريش، وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريقين عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال: لا أظن إلا أن الخوارج منهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله الفردوس فإنها سرة الجنة، وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد والترمذي وابن جرير والحاكم والبيهقي وابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، كل درجة منها ما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومن فوقها يكون العرش، ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: الفردوس بستان بالرومية. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: هو الكرم بالنبطية. وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كعبا عن الفردوس قال: هي جنات الأعناب بالسريانية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: لا يبغون عنها حولا، قال: متحولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآيات إلى آخر السورة. لما ذكر سبحانه أنواع الدلائل نبه على كمال القرآن فقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن الأنباري: سمي المداد مدادا لإمداده الكاتب، وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. ويقال للزيت الذي يوقد به السراج مداد، والمراد بالبحر هنا الجنس. والمعنى: لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وفرض أن جنس البحر مداد لها لنفد البحر قبل نفوذ الكلمات، ولو جئنا بمثل البحر مدادا لنفد أيضا. وقيل في بيان المعنى: لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقوله ولو جئنا بمثله مددا كلام من جهته سبحانه غير داخل تحت قوله قل لو كان، وفيه زيادة مبالغة وتأكيد، والواو لعطف ما بعده على جملة مقدرة مدلول عليها بما قبلها، أي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته لو لم يجئ بمثله مددا ولو جئنا بمثله مددا. والمدد الزيادة. وقيل عنا سبحانه بالكلمات الكلام القديم الذي لا غاية له ولا منتهى، وهو وإن كان واحدا فيجوز أن يعبر عنه بلفظ الجمع لما فيه من الفوائد. وقد عبرت العرب عن الفرد بلفظ الجمع، قال الأعشى: ووجه نقي اللون صاف يزينه، مع الجيد لبات لها ومعاصم. فعبر باللبات عن اللبة. قال الجبائي: إن قوله قبل أن تنفد كلمات ربي يدل على أن كلماته قد تنفد في الجملة، وما ثبت عدمهم تنع قدمه. وأجيب بأن المراد الألفاظ الدالة على متعلقات تلك الصفة الأزلية، وقيل في الجواب إن نفاد شيء قبل نفاد شيء آخر لا يدل على نفاد الشيء الآخر ولا على عدم نفاده، فلا يستفاد من الآيات إلا كثرة كلمات الله بحيث لا تطبقها عقول البشر، أما أنها متناهية أو غير متناهية فلا دليل على ذلك في الآية. والحق أن كلمات الله تابعة لمعلوماته وهي غير متناهية، فالكلمات غير متناهية. وقرأ مجاهد وابن محيصين وحميد ولو جئنا بمثله مدادا، وهي كذلك في مصحف أبي، وقرأ الباقون مددا، وقرأ حمزة والكسائي قبل أن ينفد بالتحتية، وقرأ الباقون بالفوقية. ثم أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسلك مسلك التواضع، فقال قل إنما أنا بشر مثلكم، أي إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية، ومن كان هكذا فهو لا يدعي الإحاطة بكلمات الله إلا أنه امتاز عنهم بالوحي إليه من الله سبحانه فقال يوحى إلي، وكفى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر. ثم بين أن الذي أوحي إليه هو قوله أنما إلهكم إله واحد لا شريك له في ألوهيته، وفي هذا إرشاد إلى التوحيد. ثم أمرهم بالعمل الصالح والتوحيد فقال فمن كان يرجو لقاء ربه الرجاء توقع حصول الخير في المستقبل. والمعنى من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين فليعمل عملا صالحا، وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله ولا يشرك، وهو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. قال الزجاج إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف. قال أبو عبيدة والمبرد المطفف الذي يبخس في الكيل والوزن. والمراد بالويل هنا شدة العذاب أو نفس العذاب أو الشر الشديد أو هو واد في جهنم. قال الكلبي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسيئون كيلهم ووزنهم لغيرهم ويستوفون لأنفسهم فنزلت هذه الآية. وقال السدي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان بها رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر، فأنزل الله هذه الآية. قال الفراء هم بعد نزول هذه الآيات أحسن الناس كيلا إلى يومهم هذا. ثم بين سبحانه المطففين من هم فقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي يستوفون الاكتيال والأخذ بالكيل. قال الفراء يريد اكتالوا من الناس، وعلى ومن في هذا الموضع يعتقبان، يقال اكتلت منك أي استوفيت منك، وتقول اكتلت عليك أي أخذت ما عليك. قال الزجاج إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل، ولم يذكر التزن لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع، فأحدهما يدل على الآخر. قال الواحدي قال المفسرون يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن، وإذا باعوا ووزنوا لغيرهم نقصوا، وهو معنى قوله وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذفت اللام فتعدى الفعل إلى المفعول، فهو من باب الحذف والإيصال، ومثله نصحتك ونصحت لك. كذا قال الأخفش والكسائي والفراء. قال الفراء وسمعت أعرابية تقول إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا المد والمدين إلى الموسم المقبل. قال وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال الزجاج لا يجوز الوقف على كالوا حتى يوصل بالضمير، ومن الناس من يجعله توكيدا أي توكيدا للضمير المستكن في الفعل. فيجيز الوقف على كالوا أو وزنوا. قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلهما حرفين ويقف، وفيه تخويف لأهل مكة أنه سينزل بهم من العقوبة مثل ما نزل به، وإن اختلف نوع العقوبة. قال الزجاج: أي ثقيلا غليظا، ومنه قيل للمطر وابل، وقال الأخفش شديدا، والمعنى متقارب، ومنه طعام وبيل إذا كان لا يستمرأ، ومنه قول الخنساء: لقد أكلت بجيلة يوم لاقت فوارس مالك أكلا وبيلا، فكيف تتقون، أي كيف تقون أنفسكم إن كفرتم، أي إن بقيتم على كفركم يوما، أي عذاب يوم. يجعل الولدان شيبا لشدة هوله، أي يصير الولدان شيوخا. والشيب جمع أشيب، وهذا يجوز أن يكون حقيقة وأنهم يصيرون كذلك، أو تمثيلا، لأن من شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤه وصار كالشيخ في الضعف وسقوط القوة. وفي هذا تقريع لهم شديد وتوبيخ عظيم. قال الحسن: أي كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. وكذا قرأ ابن مسعود وعطية: ويوما مفعول به لتتقون. قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بكفرتم، وهذا قبيح. والولدان الصبيان. ثم زاد في وصف ذلك اليوم بالشدة فقال: السماء منفطر به، أي متشققة به لشدته وعظيم هوله. والجملة صفة أخرى ليوم، والباء سببية، وقيل هي بمعنى في، أي منفطر فيه، وقيل بمعنى اللام، أي منفطر له. وإنما قال منفطر ولم يقل منفطرة لتنزيل السماء منزلة شيء لكونها قد تغيرت، ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل منفطرة لأن مجازها السقف، كما قال الشاعر: فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء وبالسحاب. فيكون هذا كما في قوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال الفراء: السماء تذكر وتؤنث. وقال أبو علي الفارسي: هو من باب الجراد المنتشر والشجر الأخضر وأعجاز نخل خاوية. قال أيضا: أي السماء ذات فطار كقولهم امرأة مرضع، أي ذات إرضاع على طريق النسب، وانفطارها لنزول الملائكة كما قال: إذا السماء انفطرت. وقوله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وقيل منفطر به، أي بالله والمراد بأمره، والأول أولى. كان وعده مفعولا، أي وكان وعد الله بما وعد به من البعث والحساب وغير ذلك كائنا لا محالة. والمصدر مضاف إلى فاعله، أو وكان وعد اليوم مفعولا، فالمصدر مضاف إلى مفعوله. وقال مقاتل: كان وعده أن يظهر دينه على الدين كله. وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة والبيهقي في سننه عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فرضه. وقد روي هذا الحديث عنها من طرق، بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد، ولكن ليبلوكم، أي ولكن لم يشأ ذلك الاتحاد، بل شاء الابتلاء لكم باختلاف الشرائع، فيكون ليبلوكم متعلقا بمحفوظ دل عليه سياق الكلام، وهو ما ذكرنا، ومعنى فيما آتاكم فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص. قوله: فاستبقوا الخيرات، أي إذا كانت المشيئة قد قضت باختلاف الشرائع فاستبقوا إلى فعل ما أمرتم بفعله وترك ما أمرتم بتركه، والاستباق المسارعة إلى الله مرجعكم جميعا لا إلى غيره. وهذه الجملة كالعلة لما قبلها، قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عطف على الكتاب، أي أنزلنا عليك الكتاب والحكم بما فيه. وقد استدل بهذا على نسخ التخير المتقدم في قوله أو أعرض عنهم، وقد تقدم تفسير ولا تتبع أهواءهم قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي يضلوك عنه ويصرفوك بسبب أهوائهم التي يريدون منك أن تعمل عليها وتؤثرها. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي إن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم، وهو ذنب التولي عنك والإعراض عما جئت به. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، متمردون عن قبول الحق، خارجون عن الإنصاف، قوله أفحكم الجاهلية يبغون، الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والفاء للعطف على مقدر كما في نظائره، والمعنى أيعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية، والاستفهام فيه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون للإنكار أيضا، أي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين لا عند أهل الجهل والأهواء. وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما كتبنا عليهم فيها في التوراة، وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه قال كتب عليهم هذا في التوراة، وكانوا يقتلون الحر بالعبد فيقولون كتب علينا أن النفس بالنفس. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فهو كفارة له، قال للمجروح. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومهيمنا عليه قال مؤتمنا عليه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عنه قال المهيمن الأمين والقرآن أمين على كل كتاب قبله. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه في قوله شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كعب بن أسد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا أن نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليه فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك أنزل الله فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله إلى قوله لقوم يوقنون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله أفحكم الجاهلية يبغون، قال يهود. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال هذا في قتيل اليهود. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآيات. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، الظاهر أنه خطاب للمؤمنين حقيقة، وقيل المراد بهم المنافقون، ووصفهم بالإيمان باعتبار ما كانوا يظهرونه، وقد كانوا يوالون اليهود والنصارى فنهوا عن ذلك. والأولى أن يكون خطابا لكل من يتصف بالإيمان أعم من أن يكون ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط، فيدخل المسلم والمنافق ويؤيد هذا قوله فترى الذين في قلوبهم مرض، والاعتبار بخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم ومحمد بن نصر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نصر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت، فاقرأوا ما تيسر منه، فاستراح الناس. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن نصر وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، نسختها الآية التي فيها: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وناشئة الليل أوله: كان صلاتهم أول الليل. يقول: هذا أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ. وقوله أقوم قيلا هو أجدر أن يفقه قراءة القرآن، وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. وأخرج الحاكم وصححه عنه في قوله يا أيها المزمل قال: زملت هذا الأمر فقم به. وأخرج ابن المنذر عنه في الآية أيضا قال: يتزمل بالثياب. وأخرج الفريابي عن أبي صالح عنه أيضا ورتل القرآن ترتيلا قال: تقرأ آيتين ثلاثا ثم تقطع لا تهدر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن منيع في مسنده وابن المنذر وابن أبي حاتم ومحمد بن نصر عنه أيضا ورتل القرآن ترتيلا قال: بينه تبيينا. وأخرج العسكري في المواعظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها، فما تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه، وتلت: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نصر والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن ناشئة الليل قال: قيام الليل بلسان الحبشة إذا قام الرجل قالوا نشأ. وأخرج البيهقي عنه قال: ناشئة الليل أوله. وأخرج ابن المنذر وابن نصر عنه أيضا قال: الليل كله ناشئة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناشئة الليل بالحبشة قيام الليل. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن نصر والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء. وأخرج عبد بن حميد وابن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن لك في النهار سبحا طويلا قال: السبح الفراغ للحاجة والنوم. وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن لدينا أن بعبادة ربه أحدا من خلقه سواء كان صالحا أو طالحا حيوانا أو جمادا. قال الماوردي: قال جميع أهل التأويل في تفسير هذه الآية إن المعنى لا يرائي بعمله أحدا، وأقول إن دخول الشرك الجلي الذي كان يفعله المشركون تحت هذه الآية هو المقدم على دخول الشرك الخفي الذي هو الرياء، ولا مانع من دخول هذا الخفي تحتها، إنما المانع من كونه هو المراد بهذه الآية. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله لكلمات ربي يقول علم ربي، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال يقول ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام الله وحكمته، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه الآية قال أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره وليست هذه في المؤمنين، وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا نبي الله إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخرج ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان جندب بن زهير رضي الله عنه إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له، فزاد في ذلك لقالة الناس فلا يريد به الله، فنزل في ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه الآية. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال قال رجل يا رسول الله أعتق وأحب أن يرى وأتصدق وأحب أن يرى، فنزلت فمن كان يرجو لقاء ربه الآية، وهو مرسل. وأخرجه هناد في الزهد عنه أيضا، وأخرج ابن سعد وأحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال لا أجر له، فأعظم الناس ذلك فعاد الرجل فقال لا أجر له. وأخرج ابن أبي الدنيا في الإخلاص وابن جرير في تهذيبه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وأخرج الطيالسي وأحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، ثم قرأ فمن كان يرجو لقاء ربه الآية. وأخرج الطيالسي وأحمد وابن مردويه وأبو نعيم عن شداد رضي الله عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشركه أنا عنه غني. وأخرج أحمد والحكيم والترمذي وابن جرير في تهذيبه والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيخ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان رجل. وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية، قلت أتشرك أمتك من بعدك؟ قال نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. قلت يا رسول الله ما الشهوة الخفية؟ قال يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ويواقع شهوته. وأخرج أحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرف. وفي لفظ فمن أشرك بي أحدا فهو له كله. وفي الباب أحاديث كثيرة في التحذير من الرياء، وأنه الشرك الأصغر، وأن الله لا يقبله، وقد استوفاها صاحب الدر المنثور في هذا الموضع فليرجع إليه، ولكنها لا تدل على أنه المراد بالآية، بل الشرك الجلي يدخل تحتها دخولا أوليا. وعلى فرض أن سبب النزول هو الرياء كما يشير إلى ذلك ما قدمنا، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في علم الأصول. وقد ورد في فضائل هذه الآيات بخصوصها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه عن أبي حكيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم ينزل على أمتي إلا خاتمة سورة الكهف لكفتهم. وأخرج ابن راهويه والبزار والحاكم وصححه والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه الآية كان له نور من عدن أبيان إلى مكة حشوه الملائكة. قال ابن كثير بعد إخراجه غريب جدا. وأخرج ابن الدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من حفظ خاتمة الكهف كان له نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه تلا هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه، وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل. تفسير سورة الملك. وهي مكية قال القرطبي في قول الجميع. وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت بمكة سورة تبارك الملك. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الدريس والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. قال الترمذي هذا حديث حسن. وأخرج الطبراني في الأوساط وابن مردويه والضياء في المختارة من اللفظ. وسيأتي في بيان سبب نزول الآيات ما يتضح به المراد. والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادفة والمعاشرة والمناصرة. وقوله بعضهم أولياء بعض تعليل للنهي، والمعنى أن بعض اليهود أولياء البعض الآخر منهم، وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم، وليس المراد بالبعض إحدى طائفتي اليهود والنصارى، وبالبعض الآخر الطائفة الأخرى للقطع بأنهم في غاية العداوة والشقاق. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقيل المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدها وتناصرها على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين. ووجه تعليل النهي بهذه الجملة أنها تقتضي أن هذه الموالاة هي شأن هؤلاء الكفار لا شأنكم، فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم، ولهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد، فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، تعليل للجملة التي قبلها، أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين. قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الفاء للسببية، والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له، أي ما ارتكبوه من الموالاة ووقعوا فيه من الكفر هو بسبب ما في قلوبهم من مرض النفاق. وقوله يسارعون في محل نصب، إما على أنه المفعول الثاني إذا كانت الرؤية قلبية، أو على أنه حال إذا كانت بصرية. وجعل المسارعة في موالاتهم مسارعة فيهم للمبالغة في بيان رغوبهم في ذلك، حتى كأنهم مستقرون فيهم داخلون في عدادهم. وقد قرئ فسيرى بالتحتية، واختلف في فاعله ما هو، فقيل هو الله عز وجل، وقيل هو كل من تصح منه الرؤيا، وقيل هو الموصول ومفعوله يسارعون فيهم، على حذف أن المصدرية، أي فيرى القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم، فلما حذفت ارتفع الفعل كقوله: ألا أيها ذا اللائمي أحضر الوغى. والمرض في القلوب هو النفاق والشك في الدين. وقوله يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، جملة مشتملة على تعليل المسارعة في الموالاة، أي أن هذه الخشية هي الحاملة لهم على المسارعة. وقيل إن الجملة حال من ضمير يسارعون، والدائرة ما تدور من مكاره الدهر، أي نخشى أن تظفر الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الدولة لهم وتبطل دولته، فيصيبنا منهم مكروه. ومنه قول الشاعر: يرد عنك القدر المقدور، ودائرات الدهر أن تدور، أي دولات الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. وقوله: فعسى الله أن يأتي بالفتح، رد عليهم ودفع لما وقع لهم من الخشية، وعسى في كلام الله وعد صادق لا يتخلف. والفتح ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين، ومنه ما وقع من قتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم وإجلاء بني النضير، وقيل هو فتح بلاد المشركين على المسلمين، وقيل فتح مكة، والمراد بالأمر من عنده سبحانه وكل ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم. وقيل فتح مكة، والمراد بالأمر من عنده سبحانه هو كل ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم. وقيل هو إظهار أمر المنافقين، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أسروا في أنفسهم وأمره بقتلهم. وقيل هو الجزية التي جعلها الله عليهم، وقيل الخصب والسعة للمسلمين، فيصبح المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من النفاق الحامل لهم على الموالاة، نادمين على ذلك وان الأسباب التي تخيلوها وانكشاف خلافها. قوله يقول الذين آمنوا، قرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وأهل الكوفة بإثبات الواو، وقرأ الباقون بحذفها، فعلى القراءة الأولى مع رفع يقول يكون كلاما مبتدأ مسوقا لبيان ما وقع من هذه الطائفة، وعلى قراءة النصب يكون عطفا على فيصبح، والأولى أولى، لأن هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين عند ظهور ندامة الكافرين لا عند إتيان الفتح. وقيل هو معطوف على الفتح كقول الشاعر: للبس عباءة وتقر عيني. وأما على قراءة حذف الواو، قال الضحاك: مرقوم مختوم بلغة حمير، وأصل الرقم الكتابة. قال الشاعر: سأرقم بالماء القراح إليكم، على بعدكم إن كان للماء راقم. ويل يومئذ للمكذبين، هذا متصل بقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وما بينهما اعتراض، والمعنى ويل يوم القيامة لمن وقع منه التكذيب بالبعث وبما جاءت به الرسل. ثم بين سبحانه هؤلاء المكذبين فقال الذين يكذبون بيوم الدين، والموصول صفة للمكذبين أو بدل منه، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم أي فاجر جائر متجاوز في الإثم منهمك في أسبابه. إذا تتلى عليه آياتنا المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم قال أساطير الأولين أي أحاديثهم وأباطيلهم التي زخرفوها، قرأ الجمهور إذا تتلى بفوقيتين، وقرأ أبو حيوة وأبو السمال والأشهب العقيلي والسلمي بالتحتية أي يتلى. وقوله كلا للردع والزجر للمعتد الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له، وقوله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بيان للسبب الذي حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير الأولين. قال أبو عبيدة ران على قلوبهم غلب عليها رينا وريونا، وكل ما غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك. قال الفراء هو أنها كثرت منهم المعاصي والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها. قال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. قال مجاهد القلب مثل الكف ورفع كفه فإذا أذنب انقبض وضم أصبعه، فإذا أذنب ذنبا آخر انقبض وضم أخرى حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه. قال وكانوا يرون أن ذلك هو الرين. ثم قرأ هذه الآية. قال أبو زيد يقال قدرين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به. وقال أبو معاذ النحوي الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين، والإقفال أشد من الطبع. قال الزجاج الرين هو كالصدأ يغشى القلب كالغيم الرقيق ومثله الغين. ثم كرر سبحانه الردع والزجر فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل كلا بمعنى حقا أي حقا إنهم يعني الكفار عن ربهم يوم القيامة لا يرونه أبدا. قال مقاتل يعني أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى ربهم. قال الحسين بن الفضل كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. قال الزجاج في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة، ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة. وقال جل ثناؤه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأعلم جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون، وأعلم أن الكفار محجوبون عنه. وقيل هو تمثيل لإهانتهم بإهانة من يحجب عن الدخول على الملوك. وقال قتادة وابن أبي مليكة هو ألا ينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم. وقال مجاهد محجوبون عن كرامته، وكذا قال ابن كيسان. ثم إنهم لصال الجحيم أي داخل النار وملازموها غير خارجين منها. وثم لتراخي الرتبة لأن صلي الجحيم أشد من الإهانة وحرمان الكرامة. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أي تقول لهم خزنة جهنم تبكيتا وتوبيخا، هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا فانظروه وذوقوه. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وأخرج الطبراني الطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: فكيف إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة لا ينظر إليكم؟ وأخرج أبو يعلى وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين بمقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حشر الناس قاموا 40 عاما. وأخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا. وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، كم مقام الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة؟ قال: 1,000 سنة لا يؤذن لهم. وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كعب الأحبار عن قوله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها، فيهبط بها إلى الأرض فتأبى أن تقبلها، فيدخل بها تحت 7 أراضين حتى ينتهى بها إلى سجين، وهو خد إبليس، فيخرج لها من تحت خد إبليس كتابا فيختم ويوضع تحت خد إبليس. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجين أسفل الأراضين. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح. قال ابن كثير: هو حديث غريب منكر لا يصح. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجين الأرض 7 السفلى. وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه نحوه مرفوعا. وأخرج عبد بن حميد وابن ماجه والطبراني والبيهقي في البعث عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء فقالت: إن لقيت ابني فأقرئه مني السلام. فقال: غفر الله لك يا أم بشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حين شاءت، وإن نسمة الكافر في سجين؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. وأخرج ابن المبارك نحوه عن سلمان رضي الله عنه. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. الآيات إلى آخر السورة. قوله: كلا للردع والزجر عما كانوا عليه، والتكرير للتأكيد، وجملة إن كتاب الأبرار لفي عليين مستأنفة لبيان ما تضمنته. ويجوز أن يكون كلا بمعنى حقا حقا، والأبرار هم المطيعون، وكتابهم صحائف حسناتهم. قال الفراء: عليين ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له. ووجه هذا أنه منقول من جمع علي من العلو. قال الزجاج: هو إعلاء الأمكنة. قال الفراء والزجاج: فأعرب كإعراب الجمع لأنه على لفظ الجمع ولا واحد له من لفظه، نحو 30 و20 وقنسرين. قيل: هو علم لديوان الخير الذي دون فيه ما عمله الصالحون. وحكى الواحدي عن المفسرين أنه السماء السابعة. قال الضحاك ومجاهد وقتاده: يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. وقال الضحاك: هو سدرة المنتهى ينتهي إليه كل شيء من أمر الله لا يعدوها. وقيل: هو الجنة. وقال قتادة أيضا: هو فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى. وقيل: إن عليين صفة للملائكة، فإنهم في الملأ الأعلى، كما يقال فلان في بني فلان، أي في جملتهم. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، أي وما أعلمك يا محمد أي شيء عليون، على جهة التفخيم والتعظيم لعليين. ثم فسره فقال: كتاب مرقوم، أي مسطور. والكلام في هذا كالكلام المتقدم في قوله: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وجملة يشهده المقربون صفة أخرى لكتاب، والمعنى أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم، وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة. قال وهب وابن إسحاق: كالا. قال قيودة. وأخرج عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر والحاكم، وصححه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وطعاما ذا غصة، قال: شجرة الزقوم. وأخرج الحاكم وصححه عنه في قوله: كثيبا مهيلا، قال: المهيل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك آخره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا: كثيبا مهيلا، قال: الرمل السائل. وفي قوله: أخذا وبيلا، قال: شديدا. وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: يجعل الولدان شيبا، قال: ذلك يوم القيامة، وذلك يوم يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار، قال: من كم يا رب؟ قال: من كل 1999 وينجو واحد. فاشتد ذلك على المسلمين، فقال حين أبصر ذلك في وجوههم: إن بني آدم كثير، وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، إنه لا يموت رجل منهم حتى يرثه لصلبه 1000 رجل، ففيهم وفي أشباههم جنة لكم. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه بأخصر منه. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: السماء منفطر به، قال: ممتلئة بلسان الحبشة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: مثقلة موقرة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال: يعني تشقق السماء. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الإشارة بقوله إن هذه إلى ما تقدم من الآيات والتذكرة الموعظة، والإشارة إلى جميع آيات القرآن لا إلى ما في هذه السورة فقط. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي اتخذ بالطاعات التي أهم أنواعها التوحيد إلى ربه طريقا توصله إلى الجنة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، معنى أدنى أقل، استعير له الأدنى لأن المسافة بين السنين إذا دنت قل ما بينها، ونصفه معطوف على أدنى، وثلثه معطوف على نصفه، والمعنى أن الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل، ويقوم نصفه ويقوم ثلثه. وبالنصب قرأ ابن كثير والكوفيون، وقرأ الجمهور ونصفه وثلثه بالجر عطفا على ثلثي الليل، والمعنى أن الله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من ثلثه. واختار قراءة الجمهور أبو عبيد وأبو حاتم لقوله علم أن لن تحصوه، فكيف يقومون نصفه وثلثه وهم لا يحصونه. وقال الفراء الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر، والإشارة بقوله أهؤلاء إلى المنافقين، أي يقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم بالمناصرة والمعاضدة في القتال، أو يقول بعض المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين. وهذه الجملة مفسرة للقول وجهد الإيمان أغلظها، وهو منصوب على المصدر أو على الحال، أي أقسموا بالله جاهدين، قوله حبطت أعمالهم أي بطلت، وهو من تمام قول المؤمنين أو جملة مستأنفة والقائل الله سبحانه، والأعمال هي التي يعملوها في الموالاة أو كل عمل يعملونه. قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم، قرأ أهل المدينة والشام يرتدد بدالين بفك الإضغام، وهي لغة تميم، وقرأ غيرهم بالإضغام. وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر، وذلك نوع من أنواع الردة. والمراد بالقوم الذين وعد الله سبحانه بالإتيان بهم هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة، ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن. ثم وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف العظيمة المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء، من كونهم يحبون الله وهو يحبهم، ومن كونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والأذلة جمع ذليل لا ذلول، والأعزة جمع عزيز، أي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين، ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدين، بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان من الازدراء بأهل الدين وقلب محاسنهم مساوئ ومناقبهم مثالب حسدا وبغضا وكراهة للحق وأهله. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من الصفات التي اختصهم الله بها، والفضل اللطف والإحسان، قوله إنما وليكم الله، لما فرغ سبحانه من بيان من لا تحل موالاته بيّن من هو الولي الذي تجب موالاته، ومحل الذين يقيمون الصلاة الرفع على أنه صفة للذين آمنوا أو بدل منه، أو النصب على المدح، وقوله وهم راكعون جملة حالية من فاعل الفعلين اللذين قبله. والمراد بالركوع الخشوع والخضوع، أي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون، وقيل هو حال من فاعل الزكاة. والمراد بالركوع هو المعنى المذكور، أي يضعون الزكاة في مواضعها غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عليهم. وقيل المراد بالركوع على المعنى الثاني ركوع الصلاة، ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحال. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ثم وعد سبحانه من يتولوا الله ورسوله والذين آمنوا بأنهم الغالبون لعدوهم، وهو من وضع الظاهر موضع المضمر، ووضع حزب الله موضع ضمير الموالين لله ولرسوله وللمؤمنين. والحزب الصنف من الناس، من قولهم حزبه كذا أي نابه، فكأن المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة التي تنوب. وحزب الرجل أصحابه، والحزب الورد، وفي الحديث فمن فاته حزبه من الليل وتحزبوا اجتمعوا. والأحزاب الطوائف، وقد وقع ولله الحمد ما وعد الله به أولياءه وأولياء رسله وأولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوهم، فإنهم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية وأقلهم شوكة، وما زالوا تحت كلل المؤمنين يطحنونهم كيف شاءوا ويمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من خلفهم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج وله من حلفهم مثل الذي كان لهم من عبد الله بن أبي بن سلول، فقلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفها. القراءة الأولى أشبه بالصواب، لأنه قال: أقل من ثلثي الليل، ثم فسر نفس القلة. وطائفة من الذين معك معطوف على الضمير في تقوم، أي وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك. والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها ويختص بذلك دون غيره، وأنتم لا تعلمون ذلك على الحقيقة. قال: عطاء يريد لا يفوته علم ما تفعلون، أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم قدر الذي تقومونه من الليل، علم أن لن تحصوه، أن لن تطيقوا علم مقادير الليل والنهار على الحقيقة. وفي أن ضمير شأن محذوف، وقيل المعنى لن تطيقوا قيام الليل. قال القرطبي: والأول أصح، فإن قيام الليل ما فرض كله قط. قال مقاتل وغيره: لما نزل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، شق ذلك عليهم. وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه، فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ، فانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم، فرحمهم الله وخفف عنهم، فقال: علم أن لن تحصوه، أي علم أن لن تحصوه، لأنكم إن زدتم ثقل عليكم واحتجتم إلى تكلف ما ليس فرضا، وإن نقصتم شق ذلك عليكم، فتاب عليكم، أي فعاد عليكم بالعفو ورخص لكم في ترك القيام. وقيل: فتاب عليكم من فرض القيام إذا عجزتم. وأصل التوبة الرجوع كما تقدم، فالمعنى رجع بكم من التثقيل إلى التخفيف ومن العسر إلى اليسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي فاقرأوا في الصلاة بالليل ما خف عليكم وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا. قال الحسن: هو ما نقرأ في صلاة المغرب والعشاء. قال السدي أيضا: من قرأ 100 آيات في ليلة لم يحاجه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة 100 آيات كتب من القانتين. وقال سعيد: 50 آية. وقيل معنى: فاقرأوا ما تيسر منه، فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. والصلاة تسمى قرآنا كقوله: وقرآن الفجر. قيل إن هذه الآية نسخت قيام الليل ونصفه، والنقصان من النصف والزيادة عليه، فيحتمل أن يكون ما تضمنته هذه الآية فرضا ثابتا، ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الشافعي: الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس، وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته، وقيل نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب، وقيل إنه نسخ في حق الأمة وبقي فرضا في حقه صلى الله عليه وسلم، والأولى القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته، وليس في قوله فاقرأوا ما تيسر منه ما يدل على بقاء شيء من الوجوب، لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة، وإن كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع. تفسير سورة المعارج. وهي مكية، قال القرطبي باتفاق، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة سأل بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. الآيات. قوله سأل سائل بعذاب واقع، قرأ الجمهور سأل بالهمزة، وقرأ نافع وابن عامر بغير همزة سال سائل، فمن همز فهو من السؤال، وهي اللغة الفاشية، وهو إما مضمن معنى الدعاء، فلذلك عدي بالباء كما تقول دعوت لكذا، والمعنى دعا داع على نفسه بعذاب واقع، ويجوز أن يكون على أصله والباء بمعنى عن، كقوله فاسأل به خبيرا. ومن لم يهمز فهو إما من باب التخفيف بقلب الهمزة ألفا، فيكون معناها معنى قراءة من همز، أو يكون من السيلان والمعنى سال واد في جهنم يقال له سائل، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله عنهما سال سيل. وقيل إن سال بمعنى التمس، والمعنى التمس ملتمس عذابا للكفار، فتكون الباء زائلة الكفار وولايتهم. وفيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله فإن حزب الله هم الغالبون. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلم عبد الله بن أبي بن سلول ثم قال: إن بيني وبين قريظة والنضير حلفا، وإني أخاف الدوائر. فارتد كافرا، وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أتبرأ إلى الله من حلف قريظة والنضير، وأتولى الله ورسوله. فنزلت. وأخرج ابن مردويه أيضا من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده نحو ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة فذكر نحو ما تقدم. وأخرج ابن جرير عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهودا: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف: غركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أصررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يدان بقتالنا. فقال عبادة وذكر نحو ما تقدم عنه عن عبد الله بن أبي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قال إنها في الذبائح من دخل في دين قوم فهو منهم. وأخرج عبد بن حميد عن حذيفة رضي الله عنه قال: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، وتلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية: فترى الذين في قلوبهم مرض كعبد الله بن أبي يسارعون فيهم في ولايتهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في سننه، وابن عساكر عن قتادة قال: أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، وقد علم الله أنه سيرتد مرتدون من الناس، فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا 3 مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل الجواسي من عبد القيس. وقال: الذين ارتدوا نصلي الصلاة ولا نزكي، والله لا تغصب أموالنا. فكلنا أبا بكر في ذلك ليتجاوز عنهم، وقيل له: إنهم لو قد فقهوا أدوا الزكاة. فقال: والله لا أفرق بين شيء جمعه الله، ولو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه. فبعث الله عصائب مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقروا بالمعون وهو الزكاة. قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن الحسن نحوه. وأخرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الآية، قال عمر: أنا وقومي يا رسول الله. قال: لا، بل هذا وقومه، يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن عياض الأشعري قال: لما نزلت: فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم في جمعه لحديث شعبة والبيهقي وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: تليت عند النبي صلى الله عليه وسلم: فسوف يأتي الله بقوم الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قومك يا أبا موسى أهل اليمن. وأخرج ابن أبي حاتم في الكنى والطبراني في الأوساط وأبو الشيخ وابن مردويه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فسوف يأتي الله بقوم الآية، فقال: هؤلاء قوم من أهل اليمن، ثم من كندة، ثم السكون، ثم تجيب. وأخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: هم قوم من أهل اليمن، ثم من كندة، ثم من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: هم أهل القادسية. وأخرج البخاري في تاريخه عن القاسم بن مخيمرة قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فرحب بي، ثم تلا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم الآية. ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله إنه لمنكم أهل. وأيضا الأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها، يعني الصلوات الخمسة؟ فقال: لا، إلا أن تطوع تدل على عدم وجوب غيرها، فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على الأمة كما ارتفع وجوب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال الواحدي: قال المفسرون في قوله: فاقرأوا ما تيسر منه، كان هذا في صدر الإسلام، ثم نسخ بالصلوات الخمس عن المؤمنين، وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك قوله: وأقيموا الصلاة. ثم ذكر سبحانه عذرهم فقال: علم أن سيكون منكم مرضى فلا يطيقون قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يسافرون فيها للتجارة والأرباح، يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم فلا يطيقون قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني المجاهدين، فلا يطيقون قيام الليل. ذكر سبحانه هاهنا 3 أسباب مقتضية للترخيص ورفع وجوب قيام الليل، فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم. ثم ذكر ما يفعلونه بعد هذا الترخيص فقال: فاقرأوا ما تيسر منه، وقد سبق تفسيره قريبا، والتكرير للتأكيد، وأقيموا الصلاة يعني المفروضة، وهي الخمس لقوتها. وآتوا الزكاة يعني الواجبة في الأموال. وقال الحارث العكلي هي صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك، وقيل صدقة التطوع، وقيل كل أفعال الخير. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسنا، وقد مضى تفسيره في سورة الحديد. قال زيد بن أسلم القرض الحسن النفقة على الأهل، وقيل النفقة في الجهاد، وقيل هو إخراج الزكاة المفترضة على وجه حسن، فيكون تفسيرا لقوله وآتوا الزكاة، والأول أولى لقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فإن ظاهره العموم، أي أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر، هو خيرا وأعظم أجرا مما تؤخرونه إلى عند الموت أو توصون به ليخرج بعد موتكم، وانتصاب خيرا على أنه ثاني مفعولي تجدوه، وضمير هو ضمير فصل، وبالنصب قرأ الجمهور أي هو خيرا وأعظم. وقرأ أبو السماك وابن السميفع بالرفع على أن يكون هو المبتدأ وخير خبره أي هو خير، والجملة في محل نصب على أنها ثاني مفعولي تجدوه. قال أبو زيد وهي لغة تميم يرفعون ما بعد ضمير الفصل، وأنشد سيبويه تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملاء أنت أقدر. وقرأ الجمهور أيضا وأعظم بالنصب عطفا على خير، وقرأ أبو السماك وابن السميفع بالرفع كما قرأ برفع خير أي خير وأعظم، وانتصاب أجرا على التمييز. واستغفروا الله أي اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم فإنكم لا تخلون من ذنوب تقترفونها. إن الله غفور رحيم أي كثير المغفرة لمن استغفره، كثير الرحمة لمن استرحمه. وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر مدة كقوله تنبت بالدهن، والوجه الأول هو الظاهر. وقال الأخفش يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. قال أبو علي الفارسي وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما ويتعدى إليه بحرف الجر، وهذا السائل هو النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهو ممن قتل يوم بدر صبرا. وقيل هو أبو جهل، وقيل هو الحارث بن النعمان الفهري، والأول أولى لما سيأتي. وقرأ أبي وابن مسعود رضي الله عنهما سال سال مثل مال مال على أن الأصل سائل، فحذفت العين تخفيفا كما قيل شاك في شائك السلاح. وقيل السائل هو نوح عليه السلام سأل العذاب للكافرين، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالعقاب عليهم. وقوله بعذاب واقع يعني إما في الدنيا كيوم بدر أو في الآخرة. وقوله للكافرين صفة أخرى لعذاب أي كائن للكافرين أو متعلق بواقع، واللام للعلة أو بسأل على تضمينه معنى دعا، أو في محل رفع على تقدير هو للكافرين، أو تكون اللام بمعنى على. ويؤيده قراءة أبي رضي الله عنه بعذاب واقع على الكافرين. قال الفراء التقدير بعذاب للكافرين واقع بهم، فالواقع من نعت العذاب، وجملة ليس له دافع صفة أخرى لعذاب أو حال منه أو مستأنفة، والمعنى أنه لا يدفع ذلك العذاب الواقع بهم أحد. وقوله من الله متعلق بواقع أي واقع من جهته سبحانه، أو بدافع أي ليس له دافع من جهة. المقربون هنا إسرافيل، فإذا عمل المؤمن عمل البر صعدت الملائكة بالصحيفة ولها نور يتلألأ في السماوات كنور الشمس في الأرض، حتى تنتهي بها إلى إسرافيل فيختم عليها. ثم ذكر سبحانه حالهم في الجنة بعد ذكر كتابهم فقال: إن الأبرار لفي نعيم، أي إن أهل الطاعات لفي تنعم عظيم لا يقادر قدره. على الأرائك ينظرون، الأرائك الأسرة التي في الحجال، وقد تقدم أنها لا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة. قال الحسن: ما كنا ندري ما الأرائك حتى قدم علينا رجل من اليمن، فزعم أن الأريكة عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير. ومعنى ينظرون أنهم ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامات، كذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهما. وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار، وقيل ينظرون إلى وجهه وجلاله، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة، لما تراه في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة والرونق. والخطاب لكل راء يصلح لذلك، يقال أنظر النبات إذا أزهر ونور. قال عطاء: وذلك أن الله زاد في جمالهم وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف. قرأ الجمهور تعرف بفتح الفوقية وكسر الراء ونصب نضرة، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وطلحة وابن أبي إسحاق بضم الفوقية وفتح الراء على البناء للمفعول تعرف، ورفع نضرة بالنيابة، أي تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. قال أبو عبيدة والأخفش والمبرد والزجاج: الرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده، والمختوم الذي له ختام. وقال الخليل: الرحيق أجود الخمر، وفي الصحاح: الرحيق صفرة الخمر. وقال مجاهد: هو الخمر العتيقة البيضاء الصافية. ومنه قول حسان: يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. قال مجاهد: مختوم مطيا، كأنه ذهب إلى معنى الختم بالطين، ويكون المعنى أنه ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار. وقال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي: ختامه آخر طعمه، وهو معنى قوله ختامه مسك، أي آخر طعمه ريح المسك، إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك. وقيل مختوم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك مكان الطين، وكأنه تمثيل لكمال نفاسته وطيب رائحته. والحاصل أن المختوم والختام إما أن يكون من ختام الشيء وهو آخره، أو من ختم الشيء وهو جعل الخاتم عليه، كما تختم الأشياء بالطين ونحوه. قرأ الجمهور ختامه، وقرأ علي وعلقمة وشقيق والضحاك وطاووس والكسائي: خاتمه بفتح الخاء والتاء وألف بينهما. قال علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل خاتمه مسكا، أي آخره. والخاتم والختام يتقاربان في المعنى، إلا أن الخاتم الاسم والختام المصدر، كذا قال الفراء. قال في الصحاح: والختام الطين الذي يختم به، وكذا قال ابن زيد. قال الفرزدق: وبتن بجانبي مصرعات، وبت أفض أغلاق الختام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي فليرغب الراغبون. والإشارة بقوله ذلك إلى الرحيق الموصوف بتلك الصفة. وقيل إن في بمعنى إلى، أي وإلى ذلك فليتبادل المتبادرون في العمل، كما في قوله: لمثل هذا فليعمل العاملون. وأصل التنافس التشاجر على الشيء والتنازع فيه بأن يحب كل واحد أن يتفرد به دون صاحبه، يقال نفست الشيء عليه أنفسه نفاسة، أي ظننت به ولم أحب أن يصير إليه. قال البغوي أصله من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس فيريده كل واحد لنفسه وينفس به على غيره، أي يضن به. قال عطاء المعنى فليستبق المستبقون، وقال مقاتل بن سليمان فليتنازع المتنازعون، وقوله ومزاجه من تسنيم معقوف على ختامه مسك، صفة أخرى لرحيق، أي ومزاج ذلك الرحيق من تسنيم، وهو شراب ينصب عليهم من علو، وهو أشرف شراب الجنة. وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع، فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل، ومنه سنام البعير لعلوه من بدنه، ومنه تسنيم القبور. ثم بين ذلك فقال عينا يشرب بها المقربون، وانتصاب عينا على المدح، وقال الزجاج على الحال، وإنما جاز أن تكون عينا حالا مع كونها جامدة غير مشتقة لاتصافها بقوله يشرب بها. وقال الأخفش إنها منصوبة بيسقون، أي يسقون عينا أو من عين. وقال الفراء إنها منصوبة بتسنيم على أنه مصدر مشتق من السنام، كما في قوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، والأول أولى. وبه قال المبرد قيل والباء في بها زائدة، أي يشربون، أو بمعنى من، أي يشربون منها. قال ابن زيد بلغنا أنها عين تجري من تحت العرش، قيل يشرب بها المقربون صرفا، ويمزج بها كأس أصحاب اليمين. ثم ذكر سبحانه بعض قبائح المشركين فقال إن الذين أجرموا وهم كفار قريش ومن وافقهم على الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم. وإذا مروا بهم، أي وإذا مر المؤمنون بالكفار وهم في مجالسهم يتغامزون من الغمز، وهو الإشارة بالجفون والحواجب، أي يغمز بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم وحواجبهم، وقيل يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به. وإذا انقلبوا، أي الكفار، إلى أهلهم من مجالسهم انقلبوا فكهين، أي معجبين بما هم فيه متلذذين به، يتفكهون بذكر المؤمنين والطعن فيهم والاستهزاء بهم والسخرية منهم. والانقلاب الانصراف، قرأ الجمهور فاكهين، وقرأ حفص وابن القعقاع والأعرج والسلمي فكهين بغير ألف. قال الفراء هما لغتان مثل طمع وطامع وحذر وحاذر. وقد تقدم بيانه في سورة الدخان أن الفاكهة الأشر البطر، والفاكه الناعم المتنعم. وإذا رأوهم، أي إذا رأى الكفار المسلمين في أي مكان، قالوا إن هؤلاء لضالون في اتباعهم محمدا وتمسكهم بما جاء به وتركهم التنعم الحاضر. ويجوز أن يكون المعنى وإذا رأى المسلمون الكافرين قالوا هذا القول، والأول أولى. وجملة وما أرسلوا عليهم حافظين في محل نصب على الحال من فاعل قالوا، أي قالوا ذلك على أنهم لم يرسلوا على المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم. فاليوم الذين آمنوا، المراد باليوم اليوم الآخر، من الكفار يضحكون، والمعنى أن المؤمنين في ذلك اليوم يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين قد نزل بهم ما نزل من العذاب، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. وجملة على الأرائك ينظرون في محل نصب على الحال من فاعل يضحكون، أي يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الحال الفظيع. وقد تقدم تفسير الأرائك قريبا. قال الواحدي: قال المفسرون إن أهل الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعداء الله وهم يعذبون في النار، فضحكوا منهم كما ضحكوا منهم في الدنيا. وقال أبو صالح: يقال لأهل النار أخرجوا ويفتح لهم أبوابها، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج، والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم. فذلك قوله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجملة مستأنفة لبيان أنه قد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء بهم والاستفهام للتقرير. وثوب بمعنى أثيب، والمعنى هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين؟ وقيل الجملة في محل نصب بينظرون، وقيل هي على إضمار القول، أي يقول بعض المؤمنين لبعض: هل ثوب الكفار؟ والثواب ما يرجع على العبد في مقابلة عمله ويطلق على الخير والشر. وقد أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كعب الأحبار عن قوله: إن كتاب الأبرار لفي عليين. قال: روح المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماء، ففتح لها أبواب السماء وتلقاها الملائكة بالبشرى حتى تنتهي بها إلى العرش وتعرج الملائكة، فيخرج لها من تحت العرش رق فيرقم ويختم ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة لحساب يوم الدين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: لفي عليين قال: الجنة. وفي قوله تعالى: ذي المعارج، أي ذي الدرجات التي تصعد فيها الملائكة. وقال الكلبي: هي السماوات، وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها. وقيل المعارج مراتب نعم الله سبحانه على الخلق، وقيل المعارج العظمة، وقيل هي الغرف. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ذي المعاريج بزيادة الياء، يقال معارج ومعاريج مثل مفاتيح ومفاتيح. تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد في تلك المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ الجمهور تعرج بالفوقية، وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائي والسلمي بالتحتية، أي يعرج. والروح جبريل عليه السلام أفرد بالذكر بعد الملائكة لشرفه، ويؤيد هذا قوله: نزل به الروح الأمين. وقيل الروح هنا ملك آخر عظيم غير جبريل. وقال أبو صالح: إنه من خلق الله سبحانه كهيئة الناس وليسوا من الناس. وقال قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين تقبض والأول أولى. ومعنى إليه، أي إلى المكان الذي ينتهون إليه، وقيل إلى عرشه، وقيل هو كقول إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي، أي إلى حيث أمرني ربي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ابن إسحاق والكلبي ووهب بن منبه: أي عرج الملائكة إلى المكان الذي هو محلها في وقت كان مقداره إلى غيرهم لو صعدا 50,000 سنة. وبه قال مجاهد. وقال عكرمة وروي عن مجاهد أن مدة عمر الدنيا هذا المقدار، لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي، ولا يعلم ذلك إلا الله. وقال قتادة والكلبي ومحمد بن كعب: إن المراد يوم القيامة، يعني أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غيره سبحانه 50,000 سنة، وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة. وقيل إن مدة موقف العباد للحساب هي هذا المقدار، ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقيل إن مقدار يوم القيامة على الكافرين 50,000 سنة، وعلى المؤمنين مقدار ما بين الظهر والعصر. وقيل ذكر هذا المقدار لمجرد التمثيل والتخييل لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها، أو لطول يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد والمكاره، كما تصف العرب أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر، ويشبهون اليوم القصير بإبهام القطاه والطويل بظل الرمح. ومنه قول الشاعر: ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الزق عنا واصطفاف المزاهر. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، أي ليس له دافع من الله ذي المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه. وقد قدمنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله في سورة السجدة: في يوم كان مقداره 1,000 سنة فارجع إليه. وقد قيل في الجمع: إن من أسفل العالم إلى العرش 50,000 سنة، ومن أعلى سماء الدنيا إلى الأرض 1,000 سنة، لأن غلظ كل سماء 500 عام، وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض 500 عام. فالمعنى أن الملائكة إذا عرجت من أسفل العالم إلى العرش كان مسافات ذلك 50,000 سنة، وإن عرجوا من هذه الأرض التي نحن فيها إلى باطن هذه السماء التي هي سماء الدنيا كان مسافة ذلك 1,000 سنة. وسيأتي في آخر البحث ما يؤيد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال: فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على تكذيبهم لك وكفرهم بما جئت به صبرا جميلا. منه قال 100 آية. وأخرج الدارقطني والبيهقي في سننه وحسناه عن قيس بن أبي حازم قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ في أول ركعة بي الحمد لله رب العالمين وأول آية من البقرة، ثم ركع. فلما انصرفنا أقبل علينا فقال: إن الله يقول: فقرأوا ما تيسر منه. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب جدا لم أر إلا في معجم الطبراني. وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وقد قدمنا في البحث الأول من هذه السورة ما روي أن هذه الآيات المذكورة هنا هي الناسخة لوجوب قيام الليل فارجع إليه.